السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، أعد الجنة للمتقين، وخلد في النار الكافرين والمنافقين، وتوعد العصاة بالعذاب المهين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، في التزام سنته النور المبين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الطاهرين وصحابته الخيار الأكرمين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب، نسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ونتفقه فيه ونستلهم الحكم التي فيه. وقد كان شرحنا في المجلس الماضي في فصل عقده الحافظ المنذري عن النية، وشرحنا حديثين من أحاديث هذا الفصل، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ المنذري في هذا الفصل وصححها الشيخ ناصر الألباني رحم الله الجميع. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. رواه البخاري وأبو داود. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم المرض. نعم، هذا الحديث العظيم فيه بشارة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي في الطريق، إن أقواما خلفنا، وفي رواية وراءنا بالمدينة، أي لم يغزوا معنا بأجسادهم بل بقوا بالمدينة. ما سلكنا شعبا، والشعب هو الطريق في الجبل، ولا واديا، والوادي هو ما يكون بين الجبال، وكلاهما مسيل للسيل، فإذا نزل المطر فإنه يسيل من الجبال مع الشعاب ثم ينحدر إلى الوديان. ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. سبحان الله، هم في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا وهم معنا، لا شك أنهم ليسوا معهم بأجسادهم ولكنهم معهم بنياتهم. فعدهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم، والمراد أنهم يشاركون القوم في الثواب، فيثيبهم الله عز وجل كما يثيب الغزاة. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر، فهم قوم ينوون الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم صادقون في هذا، وإنما منعهم العذر، فالعذر هو الذي حبسهم. وقد جاء في رواية أبي داود: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة، أي في غزوكم هذا، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم، فهم مثلكم. فقال الصحابة: يا رسول الله، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ نحن خرجنا وقاتلنا ورجعنا وهم بالمدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم المرض، فهم يريدون الغزو إلا أن الذي منعهم المرض لا يستطيعون له دفعا. ومن هنا أخذ أهل العلم أن المؤمن إذا عزم عزما صادقا ونوى نية جازمة أن يعمل الخير، ثم منعه من ذلك الخير مانع، فإنه يكتب له أجر العمل الذي نوى. وانتبهوا هنا يا إخوة، المسلم إذا نوى الخير ومنعه منه مانع لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون فاعلا للخير الذي نواه قبل المانع، أن يكون فاعلا للخير الذي نواه قبل المانع. إنسان يصوم الاثنين والخميس لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصيب بمرض كفشل كلوي فأصبح لا يستطيع الصيام، وهو ينوي الصيام، يريد الصيام، لكن الأطباء يقولون لا، فإن هذا يكتب له أجر ما كان يعمل قبل المانع. يصوم الاثنين والخميس يكتب له أجر الاثنين والخميس، يقوم الليل بإحدى عشرة ركعة فأصبح مريضا لا يستطيع القيام، يؤجر على إحدى عشرة ركعة. فالمسلم إذا كان فاعلا للخير ثم منعه مانع يكتب له أجر ذلك الخير ما دام المانع قائما ما لم ينوي قطع الخير. إنسان أصابه الفشل الكلوي وبقي 30 عاما على هذه الحال لا يستطيع الصيام، يكتب له أجر ما كان يصوم قبل هذه المدة كلها ما لم ينوي القطع، والعياذ بالله. لو أنه تبرم من البلاء وقال: أنا لو عدت سليما لما صمت، والعياذ بالله، فإن هذا قطع نية الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد فأصابه المرض أو سافر كتب له ما كان يعمل، أي قبل المرض أو السفر، ما كان يعمل صحيحا مقيما. والحالة الثانية أن لا يكون فاعلا لذلك الخير قبل المانع، أن لا يكون فاعلا لذلك الخير قبل المانع، إما لأنه لم يستطع أصلا، أو كان غافلا ثم نوى الخير فمنعه منه مانع، فإن هذا اختلف فيه أهل العلم، فقال كثير من العلماء يكتب له أجر العمل الذي نواه، يكتب له أجر العمل الذي نواه. إنسان نوى أن يصوم الخميس فأصيب بمرض في تلك الليلة وأصبح لا يستطيع أن يصوم ولم يكن قد صام قبل، قال العلماء يكتب له أجر صيام يوم الخميس. إنسان فقير ليس عنده مال يتصدق به ونوى الصدقة، ما تصدق قبل، نوى الصدقة لكن يقول ما عندي، يكتب له أجر الصدقة. ويستدلون بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد ذلك بما إذا كانوا فاعلين قبل العذر، فهذا يدل على شمول جميع الحالات. وسيأتينا أيضا ما يؤكد هذا في حديث الأربعة نفر بعد قليل إن شاء الله، ونبين دلالته. وقال بعض العلماء: إنما يؤجر على النية لا يؤجر على العمل، وإنما يؤجر على النية، فتكتب له حسنة فقط. لماذا؟ قالوا: لحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب أهل الأموال بالأجور. قال: وكيف ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وقال تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. ثم عاد الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا بما فعلنا ففعلوا كما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وجه الدلالة من الحديث يا إخوة أن الفقراء لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، ما قال لهم: لا أنتم مثلهم لأنكم تنوون الصدقة، بل أقرهم على قولهم ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، وأرشدهم إلى عمل ولم يكلهم إلى النية. ثم لما علم الأغنياء بهذا الذكر فعلوه، فأصبحوا مثلهم في الذكر ويسبقونهم بالصدقة. فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، ما قال لهم: لا أنتم مثلهم لأنكم تنوون الصدقة، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قالوا: فلو كانوا يؤجرون على العمل لكانوا مثل الأغنياء. ووجه الدلالة ظاهر على هذا القول، إلا أن هذا القول والله أعلم عندي مرجوح، والراجح هو القول الأول، وأنهم يؤجرون على العمل، لكن أجرهم لا يكون كأجر الفاعلين حقيقة كما سنبين إن شاء الله، بل الفاعل أعظم منزلة وإن كانوا يؤجرون على العمل. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المسلم إذا نوى العمل صادقا وعلم الله من قلبه صدق النية ومنعه العذر ولم يكن قد فعل العمل قبل أنه يؤجر أجر العمل. طيب ماذا نصنع بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا؟ نقول إنهم أرادوا المساواة من كل وجه، أرادوا أن يكونوا مثلهم من كل وجه، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الذي يسبقون به، وهذا الجمع بين هذه الأحاديث. وسيأتي مزيد بيان في حديث أبي كبشة رضي الله عنه. نعم. قال يرحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ورواه أيضا من حديث جابر، إلا أنه قال: يحشر الناس. وكلا الروايتين صححها الشيخ ناصر رحمه الله. ومعنى إنما يبعث الناس على نياتهم أن الناس يتفاضلون يوم القيامة في المنازل بحسب نياتهم، أن الناس يتفاضلون يوم القيامة في المنازل بحسب نياتهم. فالنية مقدمة في التفاضل، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يتفاضلون بأعمالهم، بل يتفاضلون بأعمالهم وبنياتهم. فكلما عمل العبد العمل الصالح وصفت نيته كان أعظم منزلة يوم القيامة. فالناس يتفاضلون يوم القيامة بأعمالهم ونياتهم كما سيأتي في الحديث الآخر. والنية لها أثر عظيم في صحة العمل وفضله. يعني يا إخوة، لو أن رجلا صلى لله بالليل 5 ركعات مخلصا فيها مقبلا على الله عز وجل فيها، وآخر صلى لله 11 ركعة لكن في نيته خلل، لا يبطل الصلاة ولكنه ينقصها، فالخمس التي أخلص فيها صاحبها أعظم منزلة من 11 ركعة التي لم يخلص فيها صاحبها، أي لم يصف النية تصفية كاملة. ولكن ننبه على خطأ بعض الناس الذين يفهمون هذا الحديث وأمثاله كما سيأتينا إن شاء الله، يفهمون بأنه لا نظر إلى العمل، فإذا رأيته يفعل منكرا من المنكرات وقلت له: يا أخي لما تفعل هذا المنكر؟ قال: المهم القلب، قلبي أبيض مثل القشطة. وهذا مع أنه كذب فهو خطأ أيضا، كذب، لأنه لا يمكن أن يزكو القلب ويفسد العمل، يمكن يكسل لكن يفسد العمل لا. فلو زكى القلب لزكى العمل. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن هناك ارتباط بين صلاح القلوب وصلاح الأعمال، ما تنفك. بعض الناس تقول له: يا أخي لما لا تصلي مع الناس في المسجد وتكون مع الصالحين؟ قال: المهم القلب، يحشر الناس بنياتهم. نقول: نعم، يحشر الناس بنياتهم، لكن النية ليست مجردة عن العمل، بل يتفاضل الناس بالعمل ويتفاضلون بالنية كما يأتي في الحديث التالي في حديث أبي هريرة. نعم. قال يرحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره، وأعمالكم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم يخطئ في فهمه فئام من الناس. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، من حيث الخلقة لا ينظر الله إلى أجسامكم، من حيث أنها خلقت قوية أو ضعيفة، من حيث لا تكتسبون. لا ينظر الله إلى أجسامكم أنها خلقت بيضاء أو سمراء أو سوداء أو حمراء، هذه لا ينظر الله إليها، وليست ميزانا للتفاضل. ولكن لا يعني هذا أن الله لا ينظر إلى ما أمرنا به في أجسامنا، فإن هذا من أعمالنا. بعض الناس إذا قلت له: يا أخي أعفي لحيتك، لماذا تحلق لحيتك؟ يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى أجسامكم، واللحية من الجسم، هذه ليس لها ميزان عند الله. نقول: لا، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم من حيث الخلقة، أما ما أمرنا به من عمل في أجسامنا فإنه ينظر إليه سبحانه وتعالى، ويدخل في التفاضل في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. أوامر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في أجسادنا، فإعفاء اللحية عبادة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعض الناس اليوم يقولون للعامة، وقد رأوا بعض العامة يعفون لحاهم، قالوا: هذه سنة وقتية. سنة وقتية يعني كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا، أكرموا، أرخوا، وأطلق هذا، وحاشاه أن يكون الأمر مؤقتا ولا يعلم الأمة بهذا الأمر. الشاهد بعض الناس يخطئ هنا. ولا إلى صوركم التي صورتم عليها، هذا جميل، هذا فيه شيء من الدمامة، لا، ليست ميزانا للتفاضل عند الله، وبالتالي ليست ميزانا للتفاضل عند المؤمنين. وإنما ميزان التفاضل التقوى، والتقوى في النية والعمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية عند مسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالناس يتفاضلون في الدنيا والآخرة بالأعمال الصالحة والنيات الحسنة، فمحل الإكرام ومحل التفاضل هو العمل الصالح بالنية الصالحة، والعمل الصالح هو الذي يكون مشروعا. فإذا عمل العبد العمل المشروع مع النية الصالحة فإنه يفضل غيره في الدنيا، فهو أكرم وإن كان فقيرا وإن كان دميما، ويفضل غيره يوم القيامة. وجرى على ألسنة جمع من العلماء من قديم قبل البيهقي وقبل النووي أنهم يقولون الحديث بلفظ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هكذا وقع في رياض الصالحين في موطن من مواطن ذكره، وذكر البيهقي أنه جرى على ألسنة عدد من العلماء إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فعكسوا المعنى. وهذا لم يثبت في وجه صحيح، لم يرد بسند، وهو مخالف لرواية مسلم الصحيحة ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فليس لأحد أن يحتج بما يذكره بعض أهل العلم من هذا اللفظ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ويقول الأعمال لا ينظر إليها وإنما العبرة بالقلب بالنية، فإن هذا كما قلنا خطأ في الرواية ومخالف للرواية الصحيحة وكذب، فإنه لا يمكن أن تصلح النية ويفسد العمل، بل صلاح القلوب مرتبط بصلاح الأعمال وصلاح الأعمال مرتبط بصلاح القلوب، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. لكن الناس يتفاضلون في العمل الواحد بحسب النية، فكم يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام؟ كثير، نسأل الله أن يزيدهم ويبارك فيهم، ولكنهم يتفاضلون في الثواب فلا يخرجون من الباب بثواب واحد، بحسب نياتهم وإقبال قلوبهم. فمن الناس من يخرج من المسجد بأجر عشر الصلاة، ومن الناس من يخرج من المسجد مثلا بأجر ربع الصلاة، ومن الناس من يخرج من المسجد بأجر نصف الصلاة، وهكذا بحسب النية. ولذلك يا إخوة، مجاهدة القلب على النية من أفضل الجهاد وأشق الأعمال. قد تجاهد نفسك على أن تحضر الدرس وتحضر، قد تجاهد نفسك على أن تصلي مع الجماعة وتصلي، لكن مجاهدة القلب على صفاء النية هذه شديدة، فتحتاج إلى جهاد، لأنه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فتحتاج إلى مجاهدة. ولكنك إذا جاهدتها نلت حسن العاقبة في الدنيا قبل الآخرة، فإن صفاء النية جنة في الدنيا ونعيم ولذة لا تدانيها لذة. لكن الجنة يا إخوة لا تنال إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فلا بد من الجهاد، لا بد من المراقبة، لا بد من محاسبة القلب حتى تصفو النية فتزكو ويزكو معها العمل ويزكو صاحبها. نعم. قال يرحمه الله: وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقه،

أنه كلما تصدق الإنسان بصدقة أخلف الله عليه، وما بالك بأمر يكون من الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه سيكون أعظم مما أنفق، فكلما أنفق أخلف الله عليه. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الملائكة تدعو له فتقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. فعباد الله المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يدعون له بأن يخلف الله عز وجل عليه. والوجه الثالث أن الله يبارك له في المال فيغدو قليله كثيرا بالبركة. والوجه الرابع أن الله يجعل غناه في قلبه فيشعر أنه غني، وكلما رزق شيئا من المال رآه كثيرا وقال الحمد لله. والوجه الخامس أن الله بالصدقة يذهب الشر الذي في المال، فإنه ما اكتسب عبد مالا إلا وكان فيه خير وشر، فإن تصدق منه ذهب شره وبقي خيره. فبالصدقة يذهب الله الشر الذي في المال، فكيف لا ينفق العبد في سبيل الله بعد هذا؟ ولو وعد بواحدة لكفت. والمقصود من قسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه أن يحث أمته على الصدقة، وأن يؤكد هذا الحث، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال عبد من صدقة فتصدقوا. وقد جاء هذا في رواية ولكن فيها مقال: ولا ظلم عبد مظلمة، مظلمة بكسر اللام، هكذا قال العلماء. مظلمة، ما هي المظلمة؟ قالوا: ما أخذه الظالم ظلما أو أوقعه ظلما. لأن الظلم يا أخواني قد يكون بالأخذ وقد يكون بالفعل، الظالم قد يظلم أخاه بالأخذ فيأخذ كتابه، يأخذ أرضه أو نحو هذا، وقد يكون بالفعل، وأعظمه الظلم في الدين بأن يبهته في دينه فيكذب عليه في دينه، فيقول مثلا: أنا كنت معه وهو يقول كذا وكذا وهو يكذب عليه، أو يقول: أنا معه وهو يسب المشايخ وهو يكذب عليه. هذا أعظم الظلم في الفعل. أو في عرضه فيكون مصادقا له 10 سنين 20 سنة ثم يختلفان على أمر ديني أو دنيوي ثم يظلمه ويكذب عليه ويقول: أنا كنت صديق وأعرف أنه ينظر إلى النساء، وهو يكذب عليه. هذا ظلم يا إخوة. الظلم حرام على كل حال. من خالفك في الدين أصلا لا يجوز أن تظلمه، الكافر لا يجوز أن تظلمه، ومن خالفك في شيء من دين الإسلام وإن أبغضته لله من أجل مخالفته لا يحل لك أن تظلمه. ومن الظلم أن تتكلم في عرضه في غير مخالفته. فبعض الناس مثلا قد يأخذ على أخيه مؤاخذة في أصل شرعي تقتضي تبديعه ويبدع، ولكن ماذا يصنع؟ يذهب يتكلم عن امرأته، امرأته كذا، ما علاقة امرأته بكونه فعل بدعة؟ لا يحل لك أن إذا خالفك المخالف أن تظلمه أبدا. وأهل السنة هم أهل العدل التام، ما عرف في تاريخ السنة إلا العدل، بدءا من صاحبها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وانتهاء إلى علمائنا المعاصرين الذين يدعون إلى السنة ويعملون بها. فينبغي أن ننتبه يا طلاب العلم، فإن الشيطان حريص على أن يوقعنا فيما يغضب الله، وقد يدخل علينا من باب غيرتنا على ديننا أو على السنة أو كرهنا للبدعة، فيقودنا إلى أن نظلم أو نكذب أو نتساهل على الأقل فنرضى بأي خبر ولو كان ناقله ضعيفا عندنا في العادة، لكن ما دام أنه في فلان فالخبر صحيح رواه الثقات. وهذا لا يجوز، أن نتساهل في الخبر. أما ما رواه الثقات فهذا شأن آخر، لكن نحن نتكلم عن الظلم يا إخوة، ينبغي أن ننتبه وأن نحذر. فالظلم قد يكون بالأخذ وقد يكون بالإيقاع والفعل، وكله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ظلم عبد مظلمة. بل يا عبد الله، حتى لو فعلت فعلا لا يجوز في حق أخيك فهذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها. الله أكبر، أين هذا الرجل الذي يظلم فيصبر فيعفو فيكف لسانه ويكف بدنه عن العمل؟ صبر عليها إلا زاده الله عزا. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. فلا تظن أن صبرك على من ظلمك ذل أبدا، والله إنه عز. من الذي أخبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزيدك الله بهذا عزا، ويزيد ظالمك إن أصر ذلا. يقول العلماء هذا من المفهوم، لما كان الله يزيد المظلوم الصابر عزا فإنه يزيد الظالم المتكبر ذلا. ولربما أدال الله الدولة فجعل المظلوم فوق الظالم، ربما أدال الله الدولة فجعل المظلوم فوق الظالم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا بهذا على العفو عند الظلم وعلى الصبر. فمن مكارم أخلاق المؤمنين أن أحدهم إذا ظلم صبر فيزداد عزا، بنص هذا الحديث: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ولا فتح عبد باب مسألة أي سؤال الناس من غير حاجة ولا ضرورة، وإنما للتكثر والزيادة. إنسان عنده ما يكفيه، عنده ما يكفيه، لكن يذهب يسأل الناس: أنا عندي أطفال وأطفالي ما عندهم حليب، ما عندهم كذا، ما عندهم كذا، وهو عنده الذي يكفي لكن يريد الزيادة. يريد الزيادة، ولا فتح عبد باب مسألة. وهذا يدل على حرمة المسألة من غير حاجة ولا ضرورة، لأن الله رتب عليها عقابا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فتح الله عليه باب فقر. فلا تحل المسألة للمستكثر ولا لمن يريد الزيادة، وإنما تحل المسألة لرجل كان عنده مال فأصابته جائحة ذهبت بكل ماله، فيسأل الناس حتى يكون عنده ما يكفيه. أو لرجل تحمل حمالة فيسأل الناس حتى يوفي هذه الحمالة. أو لرجل شهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أنه محتاج، وما عدا هذا فهو حرام. ولا فتح عبد باب مسألة، ماذا يريد؟ يريد الزيادة، ماذا عاقبه؟ بضد قصده. إلا فتح الله عليه باب فقر، أي أن الله يفتح عليه باب الفقر فيظهر عليه الفقر، وكلما زاد في المسألة كلما زاد عليه ظهور الفقر أمام الناس، ولا ينتفع بماله الذي يجمعه. أول ما يبدأ يسأل الناس قد يكون الثوب غير مكوي مثلا، ويسأل يظهر عليه شيء من الفقر، ثم إذا بدأ يجمع يصبح الثوب متسخا ولا يظهر عليه من الغنى شيء، ثم إذا زاد في المسألة أصبح الثوب مقطعا. السيارة كانت أول ما بدأ من صنع سنة 80، بعد ما بدأ رجعت السيارة إلى صنع سنة 70 إن وجدت. هذا المقصود على قول لبعض أهل العلم أنه يظهر عليه الفقر فيما يراه الناس ولا ينتفع بالمال، بل يأخذ ويدخر يأخذ. وذلك نسمع الآن يقولون متسولة في مدينة كذا توفيت ووجد عندها مليون، وهي متسولة تعيش في فترة في غرفة حقيرة، لا لا لا لا لا، لأن الله عاقبها. فلا تعجب من هذا، هذا وجه. والوجه الثاني أن الله يسلب منه ما كان معه حتى يصبح فقيرا. بدأ وهو عنده شيء فيسلبه الله هذا الذي عنده، فيصبح فعلا فقيرا لا شيء عنده. والوجه الثالث أن الله يجعل فقره بين عينيه فلا يرى إلا فقرا، لأن الله جعل الفقر بين عينيه، كل ما نظر ماذا يرى؟ يرى الفقر. الخزينة تمتلئ والقلب يفرغ، الخزينة تمتلئ والقلب يفرغ، لا يرى إلا الفقر. وكل هذه الوجوه صحيحة، فهذا ليس اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع. فمعنى أن يفتح الله عليه باب الفقر أن يظهر عليه الفقر فيما يراه الناس، ويسلبه الله عز وجل ما معه ولو بعد حين، قد يكون هذا وقد يشاء الله غير هذا، ويجعل فقره بين عينيه. فالمسألة ليست سهلة وليست يسيرة، بل المسألة خطيرة جدا، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن يؤكد على أمته ألا يسأل المسلم الناس شيئا إلا عند الحاجة أو الاضطرار، إلا عند الحاجة أو الاضطرار. هذه هي الثلاث التي أقسم عليهن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فهو التالي: إنما الدنيا لأربعة نفر. ما معنى إنما الدنيا لأربعة نفر؟ يعني أن أصناف الناس في الدنيا أربعة ولا يخرجون عن هذه الأربعة، فاسمعها واحفظها وانظر في أي درجة أنت. عبد على الاستئناف، وعبد بالكسر على البدلية، عبد رزقه الله مالا وعلما. قال العلماء: وهذا يدل على أن المال من رزق الله وعلى أن العلم من رزق الله. فلا تحسبن أنك بذكائك تحصل العلم، ولكن هذا سبب. لا تحسبن أنك بكثرة الدروس تحصل العلم، ولكن هذا سبب. وإنما أصل تحصيل العلم رزق من الله لمن بذل سببه، ليس لمن قعد في البيت وقال العلم لدني. يقولون للرجل: قم تحدث، افتح فمك يفتح الله عليك، وهو ما عنده شيء. هذا ما هو علم. العلم رزق يرزقه الله لمن بذل سببه، إذا نطلبه من بابه. فأخلص لله واسأل الله في دعائك أن يزيدك علما، كما قال الله لنبيه: وقل ربي زدني علما. ومهما بلغت من العلم لا تغتر، فإن الرزق كما أوتي يمكن أن يسلب. قد لا يسلب بذهاب المعلوم، ولكن قد يسلب ببركة المعلوم، فتذهب البركة ويصبح العلم وبالا على صاحبه. عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه. ما معنى يتقي فيه ربه؟ يعني لا يستعمله في حرام، لا يشتري به حراما وإن طلبته الزوجة المحبوبة، وإن أصر عليه الأبناء الذين هم قطعة من القلب، لأنه يحب الله ويتقي الله. فلا يجعل المال في حرام علم أنه حرام أبدا، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، أي أنه ينفق منه على ذوي الأرحام. وهذا من أعظم الصلة، من أعظم الصلة، الصلة بالمال من غير من بل بإحسان. من أحسن البر أن تأتي لأبيك من غير أن يسألك وتعطيه مالا وتقول: يا أبي تفضل علي بقبول هذا المال فإنك سبب فيه، والمنة بعد الله لك. تذهب إلى عمك تقبل رأسه تقول: يا عماه خذ هذا المال تفضل علي، والله إن المنة لك بعد فضل الله. تذهب إلى خالتك والخالة كالوالدة، ومن لم تكن له والدة فليبر خالته، فإن الخالة كالأم. يا إخوة، ما يعرف بعض الناس تموت أمه يجلس يقول: يا ليتها بقيت، والله لو كلا فعلت وفعلت وفعلت، ولها أخوات موجودات. الخالة مثل الأم، اذهب وبر بخالتك. إذا كنت في غفلة، وهذه عادة كثير من الناس، فلما ماتت الأم تفجرت ينابيع الرحمة في قلبك، ولك خالات، فالله عوضك. اذهب وبر بخالاتك فإن الخالة بمنزلة الأم، تذهب إلى خالتك تقبل رأسها تعطيها من المال تقول يا خالة والله إني أحبك لأن أمي تحبك، وهذا شيء من فضل الله عز وجل والمنة لك، فهو يصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا ويعلم لله فيه حقا أي علما عاما، فينفق على الفقراء يعلم الحق الواجب فيزكي ويعلم الحق المستحب فيتصدق، فيعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، هذا أفضل الناس منزلة. من الذي شهد له بأنه أفضل المنازل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تكون بأفضل المنازل فاحرص على العلم، فالعلم أشرف ما يطلب إذا صحت النية، وتصرف في مالك بما يحب الله. ولعلنا نقف هنا، وأسأل الله عز وجل أن يغيث قلوبنا وبلادنا، وأن يجعل ما ينزل من المطر سيبا نافعا. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله عز وجل درسنا هو في شرح دليل الطالب في الفقه، فنكمل من حيث وقفنا، وأعتذر عن الأسئلة الليلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.